فيا من أحب محمدا، يا من أحب سنته وبهديه اهتدى، يا من كره البلايا والرذا، وكلكم جلكم ذاك الرجل، أفيقوا يا رعاكم الله، تفضلوا تنبهوا لما يراد لدينكم، فإن حميرا في صورة البشر وشياطين في قوالب الإنس كالثثر، من صنعة بني الأصفر ومن تربية الغرب الأغبر، ينخرون جسد هذه الأمة من داخلها، يهدمون قوامها ويثقلون كاهلها، أولئكم العلمانيون، بل والذي خلق الماء والثرى وفلق الحب والنوى، إنهم للجهلانيون المتشدقون المتخلفون، أولئكم عبيد أسيادهم، أولئكم محاربو دينهم وبائعو بلادهم، من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إياكم وإياهم أيها المسلمون، لا يغرنكم حزن قولهم ولا عذوبة منطقهم، ففي زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. يريدون أن يستنسخوا من الإسلام نسخة محررة بزعمهم، تغتضي كبراءهم الذين عن رأيهم يصدرون وبقولهم يتمسكون، نسخة لا تقام فيها الحدود، لا تعادي اليهود، تحكم القوانين ولا تخالف البنود، نسخة لا همجية فيها لا وحشية فيها، تؤمن بالمدنية اللادينية، تحب من يحبها وتعادي من يعاديها، هذا هو الدين الوسط عندهم، دين يحرره أحفاد كل دمائر، ويقوم عليه أحفاد واشنطن وشكسبير. نعم، أما عن توحيد الله في أرضه فجريمة وهابية، وأما عن تحكيم شرعه فغلظة وشدة ووحشية، وأما عن طهر المرأة وعفتها فعفن ووسخ من أوساخ الجاهلية. ما ندري والله هل فتحوا كتاب الله يوما، أو أنهم يعرفون وبدينهم يتربصون وله يتنكرون. أعوذ فأقول، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نبتت منهم والله نابتة في بلادنا، لكنهم لا يتجرؤون، يظهرون المحبة للدين ولا يجاهرون بعداوة سنة سيد المرسلين، يبثون سمومهم في حين غفلة الغافلين وتخاذل المتغافلين. ولو نظرت ولو أخذتم عن بلادنا يملة وشملا، لسمعتم قولا عجبا ولرأيتم أغرب وأعجب. يقول داعي أبله بليد، عمدت لذكر كلامه حتى يعلم الناس شرهم فيحذروه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فاحذروا من أن تبلعكم فخاخهم، ومن أن تلقف عقولكم ما تقيأته أفواههم. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، كم الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر وعرفت أن الخير لن يسبقني، فقلت يا رسول الله فقال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة وشر. فقال: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ فقال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، هدنة على دخن وجماعة على أقدى. قال: الهدنة على الدخن ما هي يا رسول الله؟ نعم. قال: قلوب لا ترجع على ما كانت عليه. فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم. إن تمت يا حذيفة وأنت عاب على جذل، خير لك من أن تتبع أحدا منهم. فاسمعوا لكلام هذا الدعي، فاسمعوا لكلام هذا الدعي، وتدبروا كم بلغت الأحقاد في قلوبهم، وكم أعمت الظلمة بصائرهم. اسمعوا لكلامه، فقد شبت منه شر ما فيه بلهجته أصلحه الله وهدى. يقول: عامله الله بما هو له أهل. دن أبونا لو مسيحي، دن أبونا لو مسيحي، رحم الكل العالمين، نصل كل المظلومين. كلمة الحب اللي بايس، كلمة الحب اللي بايس، الصليب جوا الكنايس. هكذا قال: دن أبونا لو إلهي، أينما كان اتجاهي. دن أبونا، دن إلهي، أينما كان اتجاهي، حتى لو كان دين يهودي. إحنا مش ضد اليهود. اسمعوا إلى هذا القدر، اسمعوا إلى هذا النتن، اسمعوا إلى هذا العفن. هذه هي الوسطية عندهم، هذا هو دين الاعتدال عندهم. ما سمعوا قول الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ما سمعوا قول الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما سمعوا قول الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ما سمعوا قول الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول: أنزل الله على رأسه البلاء عاند وكبر. إن أبونا للإله، أينما كان اتجاهي، حتى لو كان مش إلهي، حتى لو كان مش إلهي. المجوسي، المجوسي يترعب من نار ويعبد الإله اللي في خياله، له حرام وله حلال، وللبقر ناس يعبدوه يدينوله بالولاء، مش غباء، ليس غباء، غاية الفطنة وغاية الذكاء عندهم أن يعبد الحجر والشجر، أن يعظم الفأر والبقر، ها غاية الفتنة. فما خطبكم تضحكون من فطنتهم؟ ما بالكم تسخرون من حكمتهم؟ يقول: هداه الله. دين أبويا أي دين؟ لا تثريب عليكم، يهودا كنتم أو نصارى. دين أبويا أي دين؟ اللي أنا بسمع رفوش الوحوش الكروش، اللي بينهشوا ما بيرحموش. دين أبوهم اسمه إيه؟ من إلهه؟ من رسوله؟ فين كتابه؟ فيه ملائكة ولا غابوا؟ فيه شياطين ولا تابوا؟ شرهم زد عن جهنم، شر لا يمكن حسابه. دين أبوهم اسمه إيه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا ما يريد الملحدون سواء بسواء. يقول الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أردتم بهذا الكلام ما أردتم، لا مبرر لكم أيا كان مقصدكم، لا حجة لكم فيه، لقد جئتم شيئا إذا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًّا.